خذها وعدها خذها وعدها خذها وعدها خذها وعدها خذها وعد قول وفعل انا تلافي للابد خذها وعد قول وفعل انا تلافي فوريفر خذها وعدها خذها وعدها خذها وعدها خذها وعدها خذها وعد قول وفعل انا تلافي فور ايفر خذها وعد قول وفعل انا تلافي فور ايفر انا تلافي فور ايفر انا تلافي فور ايفر انا تلافي فور ايفر انا تلافي فور ايفر انا تلافي فور ايفر انا تلافي فور ايفر